بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بتوفيق علما. وصلنا إلى قوله وتتبع النتيجة الأخف منه. تلاحظون عندما أخرجنا النتائج من الأقيسة سواء كان من الشكل الأول أو من الشكل الثاني أو من الشكل الثالث أو الرابع، لاحظتم أن النتيجة تتبع الأخذ، يعني إذا كانت موجبة وسالبة سالبة، جبية جسير جسير، الأخذ هو ما كان جسير جسير أو جسير. وتتبع هذا يعني كذلك هذا قانون من القوانين في استخراج النتائج من مقدماتها. وتتبع النتيجة الأخف وتتبع النتيجة الأخف من تلك المقدمات هكذا جثل. وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي، والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لا علم هذه، وتنتهي إلى ضرورة بما من دور أو تسلسل قد لزم. أقول الخصة السلب والجزئية الشرف، الخصة السلب والجزئية والشرف الإيجاز والكلية، يعني دون واو مباشرة جملة مستأنفة ومستأنفة، يعني الخصة السلب والجزئية الشرف الإيجاز والكلية. نعم. فإذا اشتملت مقدمات القياس على خصة فالنتيجة تابعة لذلك، فخصة السلب وجدت في المرض الثاني إلى الشكل الأول في المقدمة الثانية، ولذلك كانت النتيجة سالبة كلية، يعني كليتان والكبرى سالبة، فالنتيجة سالبة. هذا ما معنى ترجعون إليه. قلنا القياس يعني الظروف هذه يعني تحاول ان تخرجها كلها حتى غير الموجب تكتبها، وتحاول ان تسقط عليها امثله حتى تلاحظ لماذا لا يوجد مثل المبنويه لتقدر تمارس هذا اللي يعمل يورث يعني قوة. اذا كل انسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر، ماذا ينتج؟ لا شيء من الإنسان بحجر. وخصة الجزئية في الضرب الثالث منه في المقدمة الأولى، ولذلك كانت النتيجة موجبة الجزئية. واجتمع الخصتان في الضرب الرابع منه، الجزئية في المقدمة الأولى والسلب الثانية، ولذلك كانت النتيجة سالبة جزئية. وقوله جبن بمعنى علم. ثم إن هذه الأشكال الأربعة خاصة بالقياس الحملي، أي ما تركب من القضايا الحملية، ولا تكون في القياس الشرطي، أي ما تركب من القضايا الشرطية على ما ذهب إليه. ليس هذا هو التحقيق، هذا كلام غير التحقيق، كما يكون في الحملي يكون في الشرطي. على ما ذهب إليه المصنف تبعا لبعض المناطق، والذي عليه المحققون منهم أنه يكون في المركب من القضايا الشرطية أيضا، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكلما كان حيوانا فهو حساس، فينتج إن كان إنسانا فهو حساس. قضية شرطية كما يكون في الحملية يكون في الشرطية. ثم إنه يصح حذف إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية أو النتيجة للعلم بالمحذوف، فمن حذف المقدمة الأولى قول يعني نستطيع أن نحذف يعني، وهذا يحصل كثير مثلا في إمام النقالي في وزارة التوحيد، انظر إلى العالم ثم التقي لي، انظر إلى العالم ثم التقي، انظر إلى نفسك ثم التقي لي انظر إلى نفسك ثم سقري العالم العلوي ثم سقري في صنع بديع الفتن، لكن قام لكن عليه إقامة دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه حتما يستحيل كذا. هنا لم تم قياس مصري فضلت منه مقدمته الصغر وذكرت الكبرى وما النتيجة مباشرة دون ذكر الصغر يجوز. نعم هذا ما يتكلم عنه الآن. فمن حد المقدمة الأولى قولك النبات آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، فالنبات تقطع يده. فقولنا وكل سارق إلى آخر كبرى لصغرى محذوفة وهي النبات سارق. نعم النبات آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. ماذا ينتج عن جنابه؟ النبات سارق. نعم وكل الآن عندما قالوا كل سارق الثالث تقطع يده فالنبات تقطع يده الصغرى وخفية هي نتيجة من قبل التي قبله، وهي النبات سارق وكل سارق تقطع يده ينتج النبات تقطع يده فهناك صغرى خفية. نعم ومن حذف الثانية قولك يعني هي التي هي نتيجة من المقدمة التي قبلها النبات آخذ من المال خفية وكل آخذ من المال خفية سارق. ماذا ينتج هنا؟ النبات سارق ليس موجود. ومن حد الثانية قولك الإنسان ناطق فهو حيوان فالمحذوف وكل ناطق حيوان. نعم الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان يعني من جوع الإنسان حيوان الكبرى. ومن حجم النتيجة العالم متغير وكل متغير حادث في جواب ما الدليل على حدوث العالم، وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذ التقدير لكن يوم لم تفسدا فلم يكن فيهما آلهة غير الله تعالى. نعم ثم ان المقدمات لا بد ان تنتهي الى الضروره بحيث لا يحتاج في فهم معناها الى تامل، لانها لو كانت نظريه يتوقف العلم بها على غيرها وذلك الغير يحتاج للنظر ويتوقف على غيره الى اخره. يعني الدور او تكتيك يعني النتيجه التي تكون ضروريه الا اذا كانت نظريه فتحتاج الى فيتوقف على غيره إلى أخره، لازم على ذلك الزوج أو التسلسل إن رجعنا للمتوقف عليه الأول أو ذهبنا لا إلى نهاية فيتعين أن تكون المقدمات ضرورية أو تنتهي إلى ضرورية. مثال الأول الأربعة تنقسم الأول أي من ضروري. نعم الأربعة تنقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج من زوج الأربعة زوج هذه النتيجة ضرورية. نعم شنو يحكي عن المقدمات النتيجة أو كما أن المقدمات لابد أن تنتهي إلى الجنة أي إلى الضرورة أن تنتهي إلى الضرورة يعني في جدوى ضروري بعد كل مقدمة هي نتيجة لمقدمات أخرى هي هذا على فرض ولازم تكون بداية بشيء عن الضرورة. لا لا أي فرض لا تكون النتيجة الضرورية هي يعني حاصل لمقدمة لنظر إذا أنت كنت ضرورية تحتاج إلى استدلال. الخلاصة النظر ممكن أن يدينا إلى العلم، ممكن مقدمة تكون ضرورية ممكن أن تكون ضرورية. البرهان مقدمة ضرورية. البرهان حتما يجب أن تكون مقدماته ضرورية. إذا تكلمنا على البرهان نعم. ف كما مر معنا في الفرق بين الدليل والبرهان. ومثال الثاني ما إذا أردنا الاستدلال على وجوب وجوده تعالى فنقول مستدلين بالقياس الاستثنائي. فمثلا هذا مثال أو برهان. نعم مقدمات يقينية. لو لم يكن سبحانه واجب الوجود واجب الوجود لكان جائزه، ولو كان جائزه لكان حاجزا، ولو كان حاجزا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لتعددت إله، ولو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض، لكن فسادهما منتفى، فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود وما يترتب عليه، فثبت وجود وجوده تعالى، فانتهينا إلى مقدمة ضرورية وهي لو تعدد الإله لفسدت السماوات. نعم، أمر أن هذا التفكير المنطق. لو لم يكن سبحانه واجب الوجود لكان جائزه، ولو كان جائزه لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لتعدد الإله، ولو تعدد الإله لفسدت السماوات، لكن فسادهما منتفى. الآن يرجع انتفاء جواز وجوده، أي أنه واجب. طيب إذا كان واجبا ليس محدثا، فإذا كان ليس محدثا لا يحتاج إلى مخصص. عفوا لا نعم، فثبت وجوده تعالى، فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود وما يترتب عليه. ماذا يترتب على جواز الوجود؟ انتقاله إلى محدث. واضح؟ فانتهينا إلى مقدمة ضرورية، لو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.